ذلك الحكم لو واحد اتى امراته من دبرها في زمن الوحي لعلمنا انه جائز. هو واحد لما بيأتي امراته بيروح يقول لي الناس انا اتيت مراتي ولا هذا يتم امرا بينه وبينه، الى ان يحدث مشكله كما حدث بين المهاجرين والانصار، ان المهاجرين ما كانوا يأتون ازواجهم من الدبر بالقبل، يعني بوضع من القبل في الدبر. فلما تزوج مهاجري انصاري فلما تزوج انصاري مهاجره فاراد ان يفعل ذلك فابت، فقال ان هذا مباح، فنزل قول الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم. حتى شوف دقه القران، الامام الشافعي هو الامام الشافعي لم يفهم هذه الايه، فظن ان فاتوا حرثكم ان شئتم في الوضع اللي انتم عايزينه من القبل من الدبر من اي شيء. فلما سال الامام مالك قال يا شافعي ان الحرث هو موضع الولد فلا تؤتى المراه الا في موضع الولد. قال فما فهمت الايه الا في هذه اللحظه، يعني الله عز وجل اراد ما يحرج الناس. وتقرا الايه وكنت بحضر من النساء، يعني ممكن تقراها وامك قاعده واختك قاعده وزوجتك قاعده وبنتك قاعده ولا تشعر بحرج. يعني شوف سبحان الله، كان في مناظره بين احمد ديداس وهذا اللي اسمه سوجر، فقال له هذه ايات من الانجيل لو قريتها هديك 100 دولار. فالرجل ما استطاع ان يقراها لانها في غايه القذاره، تقول ومش عارف وكان يرضع ثديي ومش عارف كان يفعل كذا، كلام محرج. امراه مره نصرانيه قرات لها سوره مريم، قالت لي بهذا الادب، والله اسلمت بس لقراءه سوره مريم، قالت لي بهذا الادب القراني، انا ما شعرت بالخجل وانت تقرا السوره وانت تتكلم عن خلق المسيح دون ان تخدش حياه اي امراه. فشوف سبحان الله، فيقول فاتوا حرثكم، فيبين ويكمل حتى يفهم، وبكلمه واحده استطاع ان يوفي ويكفي ان الموضع الحرث وموضع الولد. فهنا يبين حديث ابن عباس انه بدا الكتابه في زمن الرسول عليه الصلاه والسلام على قليل، ثم زادت قوي في زمن الصحابه، فكان الكتابه موجوده ولكن كتابه خاصه به، ما يجلس ويفتح كتاب ويدرس للناس كما كان القران يكتب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك احنا دايما بنقول ان السنه اقل درجه من القران، ليس لانها اقل درجه من ناحيه القيمه، لا، لانها كلاهما وحي من عند الله، ولكن شوف القران كان متقدم الامر بشويه. امتى جمع القران؟ في زمن طالما زمن ابو بكر يبقى الصحابه كلهم موجودين، لان ابو بكر اصلا من كبار الصحابه، شيخي الاسلام ابي بكر وعمر، فطالما في زمن ابو بكر يبقى متقدم. لكن ابن عباس عمل الكلام ده امتى؟ بعد هذه المرحله، يقول لما فتحت المدائن اقبل الناس على الدنيا واقبلت على عمر. جلس عمر بقى يساله، كان كل شويه ايه؟ طبعا عمر كان له بهذا، قعد سنه يقترب من عمر شويه بشويه، يقترب منه شويه بشويه، لحد ما في مره لقى عمر بيتوضا فصب له الوضوء، وقال له مين المرأتين التي ظهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال حفصه وعائشه. قال له بقالي سنه عايز اسالك وخايف. قال له اخطأ، لو عايز كنت سالتني. لمهابه عمر فكان يذهب الى الشخص المعروف فيساله عن الايات، يساله عن هذا الموضع فيما نزلت، هذا ايش حكم هذا الامر؟ ما معنى هذا الحديث؟ حتى جمع عنده. فقيل ان ابن عباس لما مات اخرجوا من عنده اكثر من 15 حمار، في كل حمار تعرف هذا المكان اللي تحط عليه الحمار هذا زي الميزان، في كل هذا اثنين مليانين حتى تسقط الكتب منهم، انكسرت مكان عنده من الكتب. كل هذه احاديث فقط وتفسير للقران. اول مرحله اذا كانت مرحله الصحابه والتابعين في جمع السنه، ولكن بدات تتبلور في عصر عمر بن عبد العزيز وعد من التابعين، وهي المرحله التي امر فيها عمر بن عبد العزيز بجمع السنه. امر عمر بن عبد العزيز بجمع السنه، والسنه حتى قبل ان نتكلم عن كيفيه الجمع وعن نقول ما معنى كلمه السنه، السنه ثلاث اقسام، سنه قوليه وسنة فعلية وسنة تقريرية. كل حاجات الرسول صلى الله عليه وسلم تسمى سنة. السنة القولية أن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة الفعلية نقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل مع عائشة من إناء واحد فتقول دع لي هذا فعلية. سنة تقريرية كنا نعزل والوحي ينزل فلم ننهى. او ياتي مثلا القصه المشهوره ان سلمان الفارسي زار ابو الدرداء فقال لام الدرداء كيف حال ابي الدرداء؟ فقالت بخير حال الا انه رجل تقشر، يعني رجل الدنيا بالنسبه له لا تساوي شيء. فلما جاء